عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل. اي نعم تفضل. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله وسلم الله يسلم على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه. في أسئلة يقول القاضي القضائي رحمة الله عليه قال في مسند الشهاب: أول ما يحاسب به الصلاة قال أخبرنا أبو الحسن محمد بن أحمد الجوانيقي قال حدثنا إبراهيم بن أحمد بن حصين قال حدثنا محمد بن عبد الله الحضرمي قال حدثنا إسماعيل بن إبراهيم بن هود الواسطي وأبو إبراهيم قال حدثنا إسحاق الأزرق عن شريكنا عن عاصم عن أبي وائل عن عبد الله رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم أنه قال: أول ما يحاسب به الصلاة وأول ما يقضى بين الناس الاجتماع. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين، نحمده عز وجل ونثني عليه الخير كله، ونصلي ونسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فقبل أن نأتي إلى حديث عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه، تقدم لنا حديث أبي موسى وهو: كل عين زانية. وقلت يراجع وقد وجع وإسناده جيد، وقال أبو عيسى: حديث حسن صحيح. نعم. نأتي إلى حديث عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه. هذا الحديث الذي معنا في إسناده شريك بن عبد الله القاضي، وشريك رحمه الله كان من أهل العلم والفضل، ولكن فيما يتعلق بضبطه تفصيل، فحديثه على ثلاثة أقسام: ما حدث به من كتابه فهذا الأصل فيه الصحة، والثاني ما حدث به من حفظه قبل أن يتولى القضاء فهذا لا يحكم عليه بحكم واحد، لأن له أحاديث صحيحة كما أن له أحاديث ضعيفة. فإذا كل حديث يعامل لوحده بما تدل عليه الأدلة والقرائن من قوته أو من ضعفه. والقسم الثالث ما حدث به بعد أن تولى القضاء، فهذا الأصل فيه الضعف، والذي معنا من رواية إسحاق بن يوسف الأزرق، وإسحاق بن يوسف الأزرق قد سمع من شريك من كتابه، فهذه رواية قوية، ولكن الذي يجعل في النفس شيء من الجزم بذلك هو أن هذا الحديث تقدم لنا أنه جاء في الصحيحين من حديث الأعمش عن أبي وائل، وليس فيه هذه الزيادة وهي أول ما يحاسب به الصلاة، فهذا مما يجعل هذه الزيادة في النفس منها شيء من حديث شريك عن عاصم. طبعا عاصم هو ابن أبي النجود وله بعض الأوهام. نعم. ولكن هذه الزيادة قد صحت من غير حديث عبد الله بن مسعود، فجاءت من حديث أبي هريرة وعن رجل من الصحابة، وقد ساق طرق هذا الحديث ابن نصر في كتابه تعظيم قدر الصلاة، فهي ثابتة بمجموع الطرق، هي ثابتة بمجموع الطرق. ويستأنس أيضا برواية الشريك عن عاصم عن أبي وائل عن عبد الله بن مسعود، الرواية التي ساقها المصنف هنا. فالخلاصة أن أول ما يحاسب به العبد هو الصلاة، هذا اللفظ ثابت بمجموع طرقه، وهذا كما تقدم لنا فيما يتعلق بالأمور الخاصة. وأما الأشياء العامة فأول ما يقضى بين الناس في الدماء. ولا يخفى أن الصلاة تأتي بعد ركن التوحيد، بعد ركن الشهادتين، والشهادتان يسأل عنهما العباد وهم في قبورهم، عندما يوضعون في قبورهم يسألون عن ربهم وعن دينهم وعن نبيهم، فبعد ذلك تأتي الصلاة. نعم تفضل. أسأل الله عليكم. وبه قال: أول ما يوضع في الميزان كل كل حسن. قال: أخبرنا عبد الرحمن بن عمر رابل إن حسن معدل، قال أنبانا، وأخبرنا أحمد وابن وإبراهيم بن جامع، قال حدثنا علي وابن عبد العزيز، قال حدثنا محمد وابن سعيد الأصبهاني، قال أنبانا وأخبرنا شريك عن مخالف بن حوشب عن ميمون بن مهران، عن ميمون بن مهران عن أم الدرداء رضي الله عنها، عن أم الدرداء قال قيل لها، عن أم الدرداء رضي الله عنها قال قيل لها: سمعتي من رسول الله صلى الله عليه وسلم شيئا؟ قالت: نعم سمعته يقول: أول ما يوضع في الميزان الخلق الحسن. نعم، طبعا هذا صحيح، هذا الحديث، هذا الحديث حديث صحيح من حديث أم الدرداء عن أبي الدرداء. نعم، وليس من وليس عن أم الدرداء قيل لها سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى آخره، فهذا ليس بصحيح، لأن أم الدرداء التي تروي إنما هي أم الدرداء الصغرى وهي تابعية، بخلاف الكبرى فإنها توفيت قديما وهي ليس لها رواية، وإنما التي لها رواية هي أم الدرداء الصغرى، فهذا الإسناد ليس بصحيح. وأما أصل هذا الحديث فهو من رواية أبي الدرداء، وهو حديث صحيح خرجه الإمام أحمد والبخاري في الأدب المفرد وغيرهما، وهو حديث صحيح، ولكن ليس من هذه الطريق، هذه الطريق لا تصح. وتقدم أيضا هذا في إسناده شريك، وشريك كما تقدم في حديثه تفصيل، ومحمد بن سعيد الأصبهاني لم يسمع من كتابه، وفيما يظهر سمع منه بعد أن تولى القضاء. نعم، ولذا وقع فيه قالت سمعت من رسول الله، وهذا خطأ. نعم تفضل. أحسن الله إليك. وبه قال: أول ما يرفع من هذه الأمة الحياء والأمانة. قال: أخبرنا إسماعيل وابن رجاء، قال أنبانا، وأخبرنا محمد وابن محمد القيسراني، قال حدثنا الخرائطي، قال حدثنا محمد بن غالب، قال حدثنا مسدد، قال حدثنا قزاعة بن سويد، قال حدثنا داود بن أبي هند، قال مررت على غازل بن جزيلة فقال فقال سمعت أبا هريرة رضي الله تعالى عنه يقول: نعم، هذا طبعا ليس بصحيح، لأن فيه قزعة بن سويد، وهو تقدم لنا البصري لا يحتج به، وفيه طبعا الرجل الذي لم يسمى، من هو هذا الغازي؟ فلم يسمه داود بن أبي هند، فهذا الخبر ليس بصحيح. والذي ثبت أن أول ما يرفع هو الحكم، الذي ثبت أن أول ما يرفع هو الحكم، وآخر ما تفقدون من دينكم الصلاة، هذا الذي صح وثبت. نعم. أحسن الله عليك. وبه قال رحمة الله عليه: قال أول ما تفقدون من دينكم الأمانة، وآخر ما تفقدون الصلاة. قال: أخبرنا محمد عبد الرحمن بن عمر الصفار، قال حدثنا أحمد بن محمد بن العربي، قال ابن العربي قال حدثنا محمد بن إسماعيل، قال حدثنا موسى بن إسماعيل، قال حدثنا ثواب بن حجيل، قال سمعت ثابتا قال قال أنس رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أول ما تفقدون من دينكم الأمانة، وآخر ما تفقدون الصلاة. وبه قال: أخبرنا إسماعيل بن رجاء، قال حدثنا محمد بن محمد القيسراني، قال حدثنا الخرائطي، قال حدثنا نصر بن داود، قال حدثنا أبو سلمة التبوذكي، قال حدثنا ثواب بن حجير عن ثابت عن أنس رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أول ما تفقدون من دينكم الأمانة، وآخر ما تفقدون الصلاة. نعم، هذان الإسنادان منكران من حيث السند، فهذه الترجمة ثابت عن أنس، هذه من التراجم المشهورة خرج في أحاديث كثيرة في الصحيحين وغيرهما كما هو معلوم. فأين أصحاب ثابت عندما يتفرد من هو ليس بمعروف برواية هذا الحديث عن ثابت وهو ثواب بن حجيل وهو غير معروف؟ نعم، فهذان الاسنادان فيهما نكارة من حيث السند. وأما ما يتعلق بالمتن فأتقدم أن آخر ما تفقدون من دينكم الصلاة أن هذا صحيح، وقد خرجه ابن حبان واستدل به الإمام أحمد على أن ترك الصلاة كفر، لأن إذا كان آخر ما نفقد من ديننا الصلاة إذن لا يبقى شيء. إذن عندما يفقد الإنسان آخر شيء من دينه الصلاة إذن لن يبقى شيء من دينه، فإذن هذا دليل على كفر تارك الصلاة. نعم. أحسن الله لي. وبه قال الود يتوارث والبغض يتوارث. قال أخبرنا عبد الرحمن بن عمر الصفار وقال أنبأنا وأخبرنا أحمد بن محمد بن زياد قال حدثنا إبراهيم الحربي قال حدثنا هارون بن عبد الله قال حدثنا أبو عامر قال حدثنا عبد الرحمن بن أبي بكر قال حدثني محمد بن طلحة عن نبيه أن أبي بكر رضي الله تعالى عنه قال لرجل يقال له حفين أي فسمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم يقول قال سمعته يقول الود يتوارث والبغض يتوارث. نعم، هذا الإسناد ليس بصحيح لأن فيه محمد، لأن فيه المليكي عبد الرحمن بن أبي بكر المليكي وهو واهي الحديث، وقد جاء من طريق أخرى وهو وهذه الطريق أيضا ليست بصحيحة. نعم، خرجه البخاري في الأدب المفرد وفيه محمد بن فلان بن طلحة وهو لا يعرف، فهذا الخبر لا يصح. نعم. أحسن الله لي. قال حبك الشيء يعمي ويصم. قال أخبرنا أبو محمد عبد الرحمن بن عمر بن محمد التوجيبي وقال حدثنا عبد الرحمن بن سلموية بن أحمد بن العباس الشافعي وأبو بكر الرازي قال خوري على أبي شعيب بن عبد الله بن الحسن الحراني وأنا أسمع وقال حدثني يحيى الببلتي قال حدثنا أبو بكر بن أبي مريم قال عن خالد بن محمد الثقفي عن بلال بن أبي الدرداء عن أبيه رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال حبك الشيء يعمي ويصم. نعم، هذا طبعا أيضا ليس بصحيح وفيه أبو بكر بن أبي مريم وتقدم لنا أنه لا يعتد به. نعم. أحسن الله إليكم. قال الهدية تذهب بالسمع والبصر. قال أخبرنا أحمد بن محمد بن القاسم الماضي قال أنبأنا وأخبرنا محمد بن أحمد بن جابر قال أخبرنا وأنبأنا محمد بن محمد بن الأشعري قال حدثنا خالد قال حدثنا الفاضل عن أبانا عن أنس رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الهدية تذهب بالسمع والبصر. طبعا هذا أيضا باطل، هذا الخبر باطل وليس بصحيح. ففيه محمد بن محمد بن الأشعث وهذا متهم، والفضل بن المختار وأبان بن أبي عياش متروك، فهذا خبر باطل. نعم. أحسن الله عليه. قال الخير معقود في نواصي الخيل. قال أخبرنا عبد الرحمن بن عمر الشاهد وقال أنبأنا وأخبرنا أحمد بن محمد بن زياد بن بشير قال حدثنا علي بن عبد العزيز قال حدثنا عمرو بن عمرو قال حدثنا خالد بن عون عن نافع بن عمر رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم قال الخير معقود في نواصل الخيل إلى يوم القيامة. وبه قال وأخبرنا أبو الحسن علي بن موسى السمسار وقال أنبأنا وأخبرنا أبو زيد محمد بن أحمد المروزي وقال أخبرنا محمد بن يوسف البربري وقال أنبأنا وأخبرنا محمد بن إسماعيل البخاري قال حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى بن سعيد عن شعبة عن أبي التياحي عن أنس رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم البركة في نواصل الخيل. وبه قال وأخبرنا أبو الحسن بن السمساري أيضا قال أخبرنا وأنبأنا أبو زيد قال حدثنا الفرابري قال حدثنا البخاري قال حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا سفيان قال حدثنا شبيب بن غرقدة قال سمعت عروة يعني البارقية رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول الخير معقود في نواصي الخيل إلى يوم القيامة. نعم، هذه أحاديث صحيحة، فحديث ابن عمر متفق على صحته، والذي فيه الخير معقود في نواصي الخيل إلى يوم القيامة، وهذا أيضا ما جاء في حديث شبيب بن غوقدة عن عروة البارقي، وهو أيضا صحيح وقد خرجه الشيخان، فالمصنف قد ساقه من طريق الفربري. نعم، وذكر أيضا حديث أنس من طريق البخاري، أيضا من طريق نعم الفربري عن البخاري عن مسدد عن يحيى بن سعيد وهو القطان عن شعبة عن أبي التياح يزيد بن حميد عن أنس قال عليه الصلاة والسلام البركة في نواصي الخيل، فهو أيضا حديث صحيح ومتفق على صحته. فإذا البركة في نواصي الخيل، والخيل معقود في نواصيها الخير إلى يوم القيامة. نعم تفضل. صلى الله عليكم. قال يمن الخير في شقرها. قال أخبرنا الحسين بن ميمون النصيبي قال حدثنا أبو الحسن علي بن العباس بن عثمان قال حدثنا أبو عبد الله محمد بن عبد الله بن عمرو الصفار قال حدثنا محمد بن إسحاق الصغاني قال حدثنا حسين بن محمد المروزي قال حدثنا شيبان يعني ابن عبد الرحمن عن عيسى بن علي الهاشمي عن أبيه عن جده رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يمن الخير في شقرها. نعم، هذا الإسناد ليس بصحيح، وعيسى بن علي الهاشمي يعني هذه السلسلة سلسلة غريبة ولا يحتج بها، فهذا الخبر ليس بصحيح. نعم. أحسن الله إليكم. قال السفر قطعة من العذاب. قال أخبرنا أبو البركات أحمد بن عبد الواحد بن الفضل الفراء قال أنبانا وأخبر الحسن بن رشيق قال حدثنا وأنبانا أحمد بن شعيب النسائي قال أخبرنا قتيبة بن سعيد الحاء وأخبرنا أبو سعيد بن يخلف كذا بن عبد الله المقري قال حدثنا أبو الحسن أبو الحسين عبد الوهاب بن الحسن الكلابي بدمشق سنة 39 و300 في ذي القعدة قال حدثنا أبو بكر محمد بن خريم بن محمد سنة 15 و300 قال حدثنا هشام بن عمار بن ناصر بن ميسرة السلمي قال أنه ما قال حدثنا مالك عن سمي عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال السفر قطعة من العذاب. نعم، هذا الحديث حديث صحيح وقد خرجه البخاري في كتابه الصحيح والإمام مسلم، ورواية هنا أحمد بن شعيب النسائي قال أنبأنا قتيبة بن سعيد عليكم السلام عن سمي عن أبي صالح عن أبي هريرة. نعم، وهذا إسناد صحيح. نعم تفضل. أحسن الله. قال طاعة النساء ندامة. قال أخبرنا أبو قتيبة الله بن إبراهيم قال حدثنا إسماعيل وابن عمر بن الحسن الخولاني قال حدثنا أحمد بن عيسى الوشاء قال حدثنا إسماعيل بن الخاضر البغدادي قال حدثناه عمرو بن هشام البيروتي وعن ابن أبي كريم أشتر حتى هو الله يسلمك الله يسر إن شاء الله لازم إن شاء الله الله ييسر أمرك. الله ييسر أمرك. بارك الله فيك. شكرا. عليكم السلام. حياكم الله. عفوا، طبعا حديث طاعة النساء ندامة هذا حديث باطل. نعم. ومخالف. ما أكمل الإسناد الشيخ. امتاز نكمله. إيه نعم تفضل. قال حدثنا إسماعيل بن الخضر البغدادي قال حدثناه عمرو بن هشام البيروتي عن ابن أبي كريمة عن هشام بن عروة عن أبي عائشة رضي الله عليها قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم طاعة النساء ندام. نعم، طبعا هذا كما ذكرت حديث باطل موضوع، ولا شك أنه مخالف لما جاء في السنة، فالرسول عليه الصلاة والسلام كان يشاور نساءه، قد سمع لأم سلمة رضي الله تعالى عنها وأخذ بمشورتها، وذلك عندما صد عن البيت عليه الصلاة والسلام في الحديبية، فقالت له رضي الله تعالى عنها عندما امتنعوا، عندما أمرهم بحلق شعورهم وأن يتحللون، كأنهم توقفوا بعض الشيء، فقالت له أو أشارت رضي الله عنها لرسول الله عليه الصلاة والسلام، قالت أخرج وأمر الحلاق أن يحلق رأسك ولا تأمرهم. فعندما فعل ذلك عليه الصلاة والسلام تسابقوا إلى حلق شعورهم. فهذا الحديث الذي معنا حديث باطل، وهو طاعة النساء ندامة. نعم. وطبعا فيه محمد بن سليمان بن أبي كريمة قال أبو جعفر العقيلي حدث عن هشام بن عروة ببواطيل لا أصل لها. نعم. أحسن الله لك. قال البلاء موكل بالمنطقة. قال أخبرنا أبو القاسم هبة الله بن إبراهيم قال حدثنا هاني هو بن عبد الله قال رسوسي قال حدثنا أبو محمد بن عبد الله بن يحيى التميمي إجازة قال حدثنا محمد بن يحيى بن عيسى البصري قال حدثنا عبد الأعلى بن حماد النرسي قال حدثنا أحمد بن سلمة عن حميد عن الحسن عن جندب عن حذيفة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم البلاء موكل بالمنطقة. وبه قال أخبرنا محمد بن أحمد الأصبهاني قال أنبأنا الحسن بن علي التستري بها وذنون ابن محمد النوم قال حدثنا الحسن بن عبد الله العسكري وقال حدثنا أحمد بن زهير قال حدثنا يوسف بن موسى قال حدثنا العلاء هو بن عبد الملك بن هارون عن أبيه عن جده عن علي رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال البلاء موكل بالمنطقة. نعم. هذا الحديث حديث أيضا باطل، ومحمد بن يحيى بن عيسى البصري متهم. ومما يدل على ذلك أو على بطلانه أن عبد الأعلى بن حماد النرسي من الثقات المشهورين، وحماد بن سلمة إمام، وحميد الطويل ثقة، والحسن البصري إمام، وجندب صحابي، وحذيفة صحابي رضي الله عنهما. فهذا إسناد صحيح، والمتن متن منكر، فهذا الخبر خبر باطل. والإسناد الثاني فيه عبد الملك بن هارون وهو أيضا متهم، فسقط هذا الإسناد. نعم. صلى الله عليه. قال الصيام نصف الصابر وعلى كل شيء زكاة وزكاة الجسد الصيام. قال أخبرنا شعيب بن عبد الله بن أحمد بن المنهار قال أنبأنا وأخبرنا أحمد بن الحسن بن إسحاق الرازي قال حدثنا مقدام بن داود الرعيمي قال حدثنا عبد الله بن محمد بن المغيرة قال حدثنا موسى بن عبيدة عن جمهان عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الصيام نصف الصبر وعلى كل شيء زكاة وزكاة الجسد الصيام. نعم. أيضا هذا الخبر خبر أيضا واهي، ففيه مقدام بن داود وهو ضعيف، وفيه عبد الله بن محمد بن المغيرة وهو واهي الحديث، وموسى بن عبيدة وهو الغبذي وهو أيضا ضعيف لا يحتج به، وفيه جمهان راوي عنه عن أبي هريرة أيضا لا يعرف، فهو خبر واهي. نعم. وبه قال الصائم لا ترد دعوته. قال أخبرنا أبو القاسم الحسن بن محمد الأنباري قال أنبأنا وأخبرنا الحسن بن رشيق أو رشيق قال حدثنا أحمد بن محمد بن سلام أو سلام البغدادي قال حدثنا محمد بن قدامة الجوهري قال حدثنا وكيع قال حدثنا سعيد الجهني عن سعيد الطائي عن أبي مدلة عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الصائم لا ترد دعوته. نعم. طبعا هذا الحديث أيضا فيه ضعف، والطائي وأبو المدلة كلاهما فيهما جهالة، فهذا الخبر خبر لا يصح. وأقوى منه ثلاثة لا ترد دعوتهم، ومن هؤلاء الثلاثة الصائم حتى يفطر، وأيضا هذا فيه ضعف ولكنه أقوى من الذي معنا. نعم. تفضل. وبه قال الصوم في الشتاء الغنيمة الباردة. قال أخبرنا محمد بن رحمن بن عمر التجيبي قال حدثنا أبو الحسن شعبة بن الفضل الثعلبي سنة 36 و300 قال حدثنا بشوب بن موسى قال حدثنا ابن عين قال حدثنا سفيان عن أبي إسحاق عن أمير بن غريب عن عامر عن مسعود رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الصوم في الشتاء الغنيمة الباردة. هذا طبعا لا يصح أيضا, وجاء عليكم السلام, وجاء أيضا من طرق ولا يصح منها شيء, ولعله والله أعلم الأقرب أنه موقوف على عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه. نعم. أحسن الله عليكم. وبه قال رحمة الله عليه قال سواك يزيد الرجل فصح. قال أخبرنا عبد الرحمن بن عمر البزاز وقال أنبأنا وأخبرنا أحمد بن محمد بن زياد قال حدثنا جعفر بن هشام البغدادي قال حدثنا أحمد بن عبيد الله السدائي البصري قال حدثنا المعلى بن ميمون المجاشعي عن عمرو بن دينار عن سنان بن أبي سنان عن أبي هريرة رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم السواك يزيد الرجل فصاحا. نعم, أيضا هذا الخبر خبر منكر, وسنان بن أبي سنان هذا لا يعرف ولا يدرى عن سماع من أبي هريرة. وقد ذكر المحقق رحمه الله أن الصواب ليس عمرو بن دينار, وإنما الصواب عمرو بن داود كما في المراجع الأخرى. نعم. ومعلى بن ميمون ضعيف, وبالتالي عمرو هذا بما أنه ليس بن دينار وإنما هو عمرو بن داود فأيضا هذا لا يعرف, فهذا الخبر خبر منكر باطل. نعم. أحسن الله إليكم. وبه قال جمال الرجل فصاحة لسانه أخبرنا محمد بن منصور بن شيخان أبو عبد الله التستري قال أنبأنا وأخبرنا بحر بن إبراهيم القرطبي قال حدثنا أحمد بن عبد الرحمن بن جارود الرقي قال حدثنا هلال بن العلاء الرقي قال حدثنا محمد بن مصعب قال حدثنا الأوزاعي عن محمد بن المنكدر عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم جمال الرجل فصاحة لسانه. طبعا أيضا هذا خبر باطل. أحمد بن عبد الرحمن بن الجارود هذا متهم, ومحمد بن مصعب لا يحتج به, فهذا الخبر خبر باطل. نعم. أحسن الله إليكم. قال الإمام ضامن والمؤذن مؤتمن قال أخبرنا أبو محمد عبد الرحمن بن عمر التجيبي قال حدثنا أحمد بن محمد بن زياد قال حدثنا إبراهيم بن الهيثم البلدي قال حدثنا موسى بن داود قال حدثنا زهير عن أبي إسحاق عن أبي هريرة رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الإمام ضامن والمؤذن مؤتمن اللهم أرشد الأئمة واغفر المؤذنين. نعم, هذا الحديث جاء من طرق ولا تخلو من كلام, ولكن والله أعلم باجتماعها بعضها يقول بعض الآخر, فهو خبر محفوظ وقوي, خبر قوي, وهو الإمام ضامن والمؤذن مؤتمن. نعم. أحسن الله عليكم. قال المؤذنون أطول الناس أعناقا يوم القيامة. قال أخبرنا أبو محمد عبد الرحمن بن عمر الشاهد وقال حدثنا أبو سعيد أحمد بن محمد بن زياد قال حدثنا أحمد بن عبد الحميد قال حدثنا حسين الجرفي عن زائدة عن سليمان قال حدثني من سمع أنس بن مالك رضي الله عنه يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم المؤذنون أطول الناس أعناقا يوم القيامة. نعم, طبعا هذا يعني منقطع, قال حدثني من سمع أنس, فيه هذا المبهم. نعم, الذي لم يسمى, لكن الحديث جاء في مسلم من حديث معاوية رضي الله تعالى عنهما أن المؤذنين أطول الناس أعناقا يوم القيامة. وبهذا الحديث والحديث الذي قبله استدل بعض أهل العلم على أن المؤذن وظيفة المأذنة أفضل من وظيفة الإمامة, ولعل هذا هو الأقرب, وذلك لأن المؤذن يأتي قبل الناس ويدعو الناس إلى الصلاة, فالمسؤولية عليه أكثر. نعم, فالأقرب والله أعلم أن المؤذن وظيفة المأذنة أفضل من وظيفة الإمامة. نعم. أحسن الله إليك. قال شفاعتي لأهل الكبائر من أمتي. قال أخبرنا عبد الرحمن بن عمر الشاهد وقال حدثنا إسماعيل بن يعقوب البغدادي قال حدثنا إسماعيل بن إسحاق القاضي قال حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا بسطوم وابن فغيث الصوفي عن أشعث الحداد عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم شفاعتي لأهل الكبائر من أمتي وبه. قال سمعت القاضي أبا عبد الله محمد بن سلامة يحلف بالله ويقول سمعت أبا العباس أحمد بن الحسين يحلف بالله ويقول سمعت أبا الحسن أحمد بن عبد الرحمن بن برد يحلف بالله قال سمعت بن نفيس أو ابن نفيس يحلف بالله قال لا سمعت علي بن محمد بن إسماعيل يحلف بالله أنه لسامع هدبة بن خالد يحلف بالله أنه لسامع أبا جناب القصاب يحلف بالله أنه لسامع زياد النميري أو زياد النميري يحلف بالله أنه لسمع أنس بن مالك رضي الله تعالى أنه يحلف بالله أنه لسمع رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم يقول شفاعتي لأهل الكبائر من أمتي. نعم. طبعا بالنسبة للإسناد الأول إسناد جيد وقد صححه أبو عيسى الترمذي وغيره، وبسطام بن حريث البصري ثقة، وسليمان بن حرب معروف. نعم. الأزدي ثقة مشهور، وإسماعيل القاضي إمام. نعم. وأما بالنسبة للإسناد الثاني فزياد النميري لا يحتج به وأظن فيه غيره، لكن يكفينا أظن يعني الأمر ليس من عنده وإنما الأمر ممن دونه. نعم. فيكفينا الإسناد الأول شفاعتي لأهل الكبائر من أمتي. نعم. فضل الله عليكم. وفي قال الأنصار الكرشي وعيبتي قال أخبرنا محمد عبد الرحمن بن عمر التجيبي قال أنبأنا وأخبرنا الخير أحمد بن محمد بن العربي قال أنبأنا وأخبرنا علي بن عبد العزيز قال حدثنا أبو سعيد أبو عبيد القاسم السلام لعله قال حدثنا إسماعيل بن جعفر عن حميد عن أنس عن النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم أنه قال الأنصار كرشي وعيبتي. نعم. هذا طبعا إسناد صحيح، وهذا يبدو كما ذكرت أبو عبيد القاسم بن سلام وليس أبو سعيد. نعم. فهذا الإسناد إسناد صحيح. علي بن عبد العزيز هو البغوي و أحمد بن محمد بن الأعرابي الإمام المشهور هو اللي كنية أبو سعيد بن الأعرابي، والحديث قد خرجه الإمام مسلم. الحديث قد خرجه الإمام مسلم. نعم. أحسن الله إليك. قال يد الله على الجماعة قال أخبرنا أبو علي الحسن بن محمد بن الصباغ الإسكندراني قال حدثنا أبو باكر عمر بن محمد بن فياض قال حدثنا أحمد بن محمد بن عبيد الدمار قال حدثنا يحيى بن معين قال حدثنا عبد الرزاق قال حدثنا إبراهيم وابن ميمون قال أبانا وأخبرنا عبد الله بن طاووس عن أبي عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يد الله على الجماعة. وهذا الخبر طبعا هذا يحتاج إلى مراجعة. أقرأ الذي بعده. أحسن الله إليكم. قال الصمت حكم وقليل فاعله. قال أخبرنا محمد بن منصور التستري قال أنبأنا وأخبرنا أبو بكر محمد بن علي بن السائب البصري قال حدثنا أحمد بن عبد العزيز الجوهري قال حدثنا زكريا بن يحيى المنقري قال حدثنا الأصمعي قال حدثنا علي بن مسعدة عن قتادة عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الصمت حكم وقليل فاعله. طبعا هذا لا يصح لأن فيه علي بن مسعدة وهو لا يحتج به، وقد ذكر أبو عيسى الترمذي أن علي بن مسعدة قد تفرد به. هو هناك طريق أخرى ليس فيها علي بن مسعدة، والذي يبدو أن هذه الطريق ليست بصحيحة، خطأ، فهذا الخبر تفرد به علي بن مسعدة وهو لا يحتج به فلا يصح، ولعلك تقف عند هنا. أحسن الله عليكم شيخ. بارك الله فيك. ووفاك وتم هو أكمله، جمعنا وإياكم على ما يحب ويرضى. إيه ذاك ابن الجزل. إيه إلا هدبة. إيه وين في الموضوعات ذكره؟ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.